أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بحديث من ترك 3 جمع متتاليات طبع الله على قلبه؟ واضح الحديث أن الله يطبع على قلبه فلا يموت قلبه بعد ذلك، ولا يصل إليه خشية ولا خوف من الله عز وجل، ويكون قلبه قاسيا كالحجر لا يستفيد.